حياتك وبلحني ياما ياما حكايتك ما منك غير نغمة آه يا محل روح يا محل Thank you. روح يا محلك.